والآن مع الشريط السابع بعنوان أم سلمة وزينب بنت خزيمة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، ونحن الليلة على موعد مع أم غالية من أمهاتنا رضي الله عنهن أجمعين. نحن الليلة على موعد مع أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. حد عارف اسمها الحقيقة يا جماعة؟ اسمها الحقيقي هند بنت أبي أمية المخزومية، بنت عم خالد بن الوليد سيف الله المسلول، وفي نفس الوقت بنت عم أبي جهل بن هشام. وشوف الفرق بين أبناء عمها، ابن عمها خالد بن الوليد، وفي نفس الوقت ابن عمها الثاني أبي جهل ابن هشام عليه من الله ما يستحق. كانت حياة أم سلمة قصتها يعني كلها تضحية وفداء لخدمة دين الله سبحانه وتعالى. حياة بذلت كتير جدا، تحملت كتير قوي. وبنهدي قصة أم سلمة لكل أخت ولكل أم ولكل بنت تعذبت في حياتها، بنقول لها خدي هذه القصة هدية عشان تعرفي القدوة لم تكتمل إلا في النبي صلى الله عليه وسلم وفي زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم سلمة كانت قبل الإسلام أصلا ذات حسب ونسب، هي بنت رجل كان من أكرم الناس وأجود الناس عطاء في الجاهلية. أبوها كان اسمه يا جماعة، اسمه يعني كان مشهور بهذا الاسم، زاد الراكب. ليه؟ لأنه كان لما بيطلع رحلة مع أي حد، مع أي قبيلة، كان يخلي القبيلة كلها ما تاخدش معها لا زاد ولا مية ولا مال ولا أي شيء، وكان هو اللي يتحمل مؤونة الإنفاق والطعام والشراب ذهابا وإيابا. ولذلك سبحان الله نلاقي أمنا أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها كان لازم طبعا تتأثر بالبيئة الكريمة دي. واحدة شايفة أبوها بالمنظر ده يضرب به المثل في الكرم والجود والعطاء، لازم تطلع كده بالمنظر ده. لذلك أم سلمة حقيقة كانت يعني ذات يعني يد معطاءة، وكانت كريمة جدا رضي الله عنها وأرضاها، فتأثرت فعلا بهذه البيئة. نشأت أمنا أم سلمة في بيت عريق أصيل كما كنا، وكانت نوعية نادرة جدا من النساء، كان عندها جمال باهر جدا، وكانت شخصية قوية جدا بتفرض احترامها على أي حد موجود معها. ولذلك بقى لما بلغت مبلغها من النساء تقدم لخطبتها أحد فتيان قريش المعدودين وفرسانها المشهورين. كان مين؟ كان اسمه عبد الله ابن عبد الأسد المخزومي، اللي هو بعد ذلك سمى بإيه؟ بأبي سلمة رضي الله عنه وارضاه. أبو سلمة ده النسب بتاعه إيه؟ أمه كانت برة بنت عبد المطلب اللي هي عمة النبي، يبقى نطلع من الحتة دي بإيه؟ إنه هو كان ابن عمة النبي، وفي نفس الوقت خد بالك، وفي نفس الوقت كان أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. ليه؟ لأن ثويبة اللي هي مولاة أبي لهب اللي هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، أول ما تولد النبي كانت هي أول من أرضعته، وبرضو أبو سلمة لما تولد كانت هي برضو أول من أرضعته. فأبو سلمة كان يشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في أنه كان ابن عمته وفي نفس الوقت كان أخوه من الرضاعة. أبو سلمة ده اتقدم لمين؟ لأم سلمة، اللي هم طبعا يعني ايه كان لسه سلمة ما جاش يعني فالمهم يعني ايه فتقدم لها وتم الزواج بفضل الله عز وجل. هو كان غني جدا ما شاء الله، وكان عنده ساعة من المال، وهي اصلا من بيت كرم، فالحمد لله رب العالمين عاشت عيشة مرفهة جدا فترة كبيرة جدا من الزمان. لكن زي ما بنقول دايما، غذاء الروح شيء يا جماعة، وغذاء البدن حاجة تانية خالص. الانسان في اشد الحاجة لغذاء الروح. لذلك بعض الناس لما تلاقيه مثلا تعبان نفسيا تقول له ايه؟ طب يطلع بس اتفسح كده في الساحل الشمالي يا اخي، وفك عن نفسك، يطلع هناك يتحمل ذنوب قد الجبال، يرجع مكتئب اكتر من الاول. ليه؟ لان هي كانت المشكله عنده عباره عن ايه؟ ان الروح بتاعته فطست، والجسد عمال يتنعم، الجسد عمال يتنعم ويتضخم، والروح عماله ايه؟ تصغر. لما تيجي تديله متعه تانية للجسد، الجسد يكبر اكتر والروح تصغر اكتر. كان الحل فيها كله ايه؟ حاجه واحده بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم، حاجه واحده اللي ايه؟ الا بذكر الله تطمئن القلوب. ان الانسان يعيش في طاعه ربنا، في ذكر الله، في صلاه، في تسبيح، في استغفار، في اي يعني اي خير، تلاقي كل الهموم دي زالت بفضل الله عز وجل. لو ارى صفحه من كتاب الله عز وجل لكن قراها بتدبر، سبحان الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا القران شفاء للقلوب سبحانه وتعالى. المهم، فيعني تمت الزيجة وبدأت أم سلمة يعني وأبو سلمة كانوا بيبحثوا عن غذاء الروح. بقى غذاء الروح ده فين؟ فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدي ومن شرع الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالفعل في اللحظة دي يا جماعة أو في الوقت ده بدأت شمس الإسلام تشرق أو تشرق على أرض الجزيرة. كانت أم سلمة هي وجوزها من أوائل الناس اللي سارعوا في دخول في الدخول إلى هذا الدين. وإحنا قلنا قبل كده في الدروس اللي فاتت إن أغلب حالات الأسر الناس اللي أسلموا في بداية الإسلام كانوا أسر. ليه؟ كان الأسرة ما شاء الله زي ما نقول الزوج وزوجة على مية واحدة وعلى موجة واحدة بفضل الله عز وجل. فأسلمت أم سلمة وأسلم أبو سلمة وكان في بينهم طبعا توافق ومحبة عجيبة جدا هتشوفوها دلوقتي وهتعرفوا قد إيه كانت المحبة التي تدور بين أم سلمة وأبي سلمة رضي الله عنهما. النهاردة كانت في مشكلة بقى إحنا عايشين فيها. شوف أم سلمة أبو سلمة شوف البيت ماشي إزاي. النهاردة ممكن نلاقي مشكلة تانية، ممكن نلاقي زوج التزم والزوجة مش عايزة، زوجة التزمت وزوجها مش عايز، زوج وزوجة التزموا الأولاد مش عايزين، أو أولاد التزموا الأب والأم. سبحان الله. فإحنا محتاجين إن إحنا يبقى في دعوة. زوج التزم يدعو زوجته وأمر أهلك بالصلاة واصطبر، مش واصبر، واصطبر عليه. يا سلام، بالراحة كده وبالرحمة. زوجة التزمت برضو إيه بالراحة برضو على زوجها فضل الله. الابن التزم شوف بقى دعوة سيدنا إبراهيم لأبيه، يا أبتي يا أبتي يا أبتي. والقرآن يديك الأمثلة لكل هذه الأشياء. رجل يدعو ابنه، يجيب لك المثل بسيدنا نوح لما دعا ابنه يا بني اركب معنا. سبحان الله، تجد كل انواع الامثله في الدعوه موجوده. فاعظم بر بالام والاب ان انت يعني تاخد بايديهم من النار الى الجنه ومن المعصيه الى الطاعه، فده اعظم بر. وكذلك نفس الحكايه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته. اب التزم، ام التزمت، اولاد تعبانين ياخدوا بايديهم بس باللين والرحمه، لان النبي عليه السلام هو اللي علمنا بكده. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ما كان الرفق في شيء الا زانه زينه، شوف ده، وما نزع الرفق من شيء الا شانه. المهم لابد ان احنا نحرص على ان ناخذ بايدي بعض الى جنه الرحمن سبحانه وتعالى. وشوفوا قد ايه كان بيت ام سلمة كان مرتبط ازاي. ليه؟ لان اسلامهم، لان الاسلام كان هدفهم الاسمى، كانوا لا يفكرون إلا في هذا الهدف الأسمى. الاثنين جمعهم هدف واحد وحاجة واحدة هي اللي جمعتهم، اللي إيه؟ اللي هي الدين والطاعة وطاعة الله عز وجل، عشان كده ما يحصلش ما بينهم أي خلاف أبدا. المهم تمر الأيام يا جماعة واشتد إيذاء المشركين لأصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام طبعا كان في منعة، كان في حماية، كما جاء في حديث عند الحاكم بسند صحيح أن ابن مسعود قال: أول من أظهر إسلامه في مكة سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وصهيب وبلال والمقداد وعمار وأمه سمية. السبعة دولت أول من أعلنوا أو أظهروا إسلامهم. قال ابن مسعود: فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمي، يعني حماه الله بعمي، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه قبلته، وأما سائرهم فلقد ألبسوهم أضرع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد واتهم على ما أرادوا إلا بلال، فإنه هانت عليه نفسه في الله فعذب في سبيل الله جل وعلا، وهو يردد نشيده الخالد: أحد أحد، رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. المهم لما اشتد الإزاء ده يا جماعة بالمنظر ده على الصحابة، حبيبكم صلى الله عليه وسلم كان يعلم الدنيا ماشية حوالي إزاي. المسلمين يا جماعة ما كانوش درويش، عارفين كل حاجة بتحصل. النبي قاعد فين؟ في مكة. النجاشي قاعد فين؟ في الحبشة. سبحان الله. ورغم ذلك النبي عليه السلام يقول لأصحابي: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده، فألحقوا ببلادي حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا. إيه اللي عرف النبي إن النجاشي ده رجل عادل؟ النبي مش قاعد كده بس، فاهم الدنيا دي كلها إيه اللي بيدور حواليه صلى الله عليه وسلم. المهم أم سلمة بتقول: فاجتمعنا حتى نزلنا على أرض الحبشة، فنزلنا بخير دار إلى خير جار، وأمنا على ديننا. فعاشوا في جوار النجاشي رضي الله عنه وارضاه، لأنه أسلم بعد ذلك وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. المهم لما مرت الأيام وعادت أم سلمة بعد ذلك مع زوجها أبي سلمة، عادوا إلى أرض الجزيرة مرة أخرى. وشوف سبحان الله، أسرة كاملة يعني تتشرد وتروح من مكة للحبش. إيه اللي دعا إيه؟ يعني إيه اللي غصب على كده؟ دين. قضيتهم الأولى الدين. المسألة مش مسألة إن أنا النهاردة يبقى درس علمي جنبي بعد 3-4 محطات أقول ياه ده بعيد قوي، طب ما فيش درس كده في الجامع اللي جنب البيت. سبحان الله. شوف هي بتهاجر من مكة الى الحبشة حفاظا على دين عشان تظفر بنعمة التوحيد، واحنا النهاردة يبقى الدرس جنبينا بثلاث اربع محطات ومكسرين. سبحان الله، كل حاجة جاءنا لحد عندنا بيت جاهز ورغم ذلك مكسرين ولا حول ولا قوة الا بالله. فكانوا بيهاجروا لان اغلى حاجة عندهم دينهم، اغلى حاجة عندهم والله دينهم. ولذلك تجد ان صهيب الرومي مثلا على سبيل المثال لما جه مكة كان فقير جدا، تاجر واشترى وباع ومش عارف ايه لحد ما بقى عنده ثروة كبيرة جدا. لما النبي عليه السلام هاجر حب سيدنا صهيب يفوز بأجر الهجرة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وهو طالع لقى كفار قريش مستنينه عند ايه؟ عند المخرج بتاع مكة. قالوا له: يا صهيب جئتنا صعلوكا لا مال لك، واليوم بعد ان اغتنيت تريد ان تذهب بهذا المال. هو قضيتهم الاولى المال، وهو قضيته الاولى الدين. فقال: إنكم لتعلمون أني من أرماكم، يعني أنا أشد واحد فيكم، عندي مهارة في رمي السهام، ولكن يعني وما تبقى منكم أضربه بالسيف، ولكن الطيب أحسن. إذا دللتكم على مالي، مش أنتوا عايزين الفلوس، خذ الفلوس، إذا دللتكم على مالي تتركوني أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا أجل. قال فمالي في المكان الفلاني، فصدقوه. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن الواحد من أصحاب النبي لا يكذب على الرب العظيم الكريم العلي، فكيف يكذبون على الناس؟ فصدقوه ووجدوا المال بالفعل في نفس المكان. صهيب سافر، هاجر إلى النبي، والحديث رواه مسلم، فلما وصل سبقه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقرآن يتلى إلى يوم القيامة، ومن الناس من يشري، يعني يبيع، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. فقام النبي وهش له وبش وابتسم في وجهه وقال ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. المهم، فتمر الأيام وتريد أم سلمة أن تهاجر مع زوجها من مكة إلى المدينة المنورة رضي الله عنها وعن زوجها. فالمهم، لكن حصل أمر، عشان أنا بقول لكم في أول الدرس ده، أمنا أم سلمة دي استحملت كتير قوي وضحت كتير وتعذبت كتير قوي عشان خاطر دينها. سبحان الله، هتشوف موقف بس واحد بس من المواقف اللي شافتها أم سلمة رضي الله عنها وهي مهاجرة، شافت أمر ما شافوش حد من الصحابة، وتعذبت عذاب ما فيش حد يتعذبه أبدا من الصحابيات. وهي مهاجرة كان معاها جوزها وابنها سلمة، وكانت راكبة البعير ومشي. مين اللي شافها وشاف جوزها؟ قومها اللي هم بني المغيرة، القبيلة بتاعتها. فراحوا جايين لأبو سلمة قالوا له ايه؟ قالوا له هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتنا هذه، يعني بنتنا اللي هي أم سلمة، على ما نتركك تسير بها في البلاد؟ يعني انت ان كنت انت يعني اعتنقت دين محمد صلى الله عليه وسلم وعايز تسافر، طب هتبهدل بنتنا معاك ليه؟ لا سيبها لنا بقى. وراحوا واخدينها منه. لما خدوها منه، طبعا معها مين؟ معها ابنها سلمة. راح قوم ابو سلمة اللي هم عبد بني عبد الاسد قالوا الله، يعني انتوا هتاخدوا البنت ونسيب ابن، طب احنا كمان هناخد ابننا ومش هنسيب ابننا معاك. راحوا شادين مين؟ شادين سلمة اللي هو الابن الصغير، شادينه. فالتانيين قالوا لا مش هنسيبه. فضل دول يشدوا من ناحية ودول يشدوا من ناحية، لحد ما اتخلعت ايد ابنها قدام عينيها. انا عايز بس اهدي المشهد ده لامهاتنا في فلسطين، بقول لها اصبري اصبري يا امها، ان شاء الله ربنا هيكبر كسرك ان شاء الله في ابنك اللي مات شهيد، نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله، ابنك ده ان شاء الله ربنا يجعله سابقا لك الى الجنة، ربنا يجعله ان شاء الله في انتظارك على باب من ابواب الجنة الثمانية او على ابوابها الثمانية، ياخد بايدك الى الجنة. فاحتسبي واصبري. امك ام سلمة ضحت، ابنها تخلع دراعه قدامها ومع ذلك صبرت. سبحان الله. فانطلق بنو عبد الاسد بلما قوم ابي سلمة وخدوا الولد الصغير معاه، وانطلق قوم ام سلمة وخدوها معاه، وفرق بينها وبين زوجها. ابو سلمة يعمل ايه؟ زوجته قومها خدوها، وقوم هو خدوا ابنه معاهم، هو يعمل ايه؟ هو ليه هدف، ومش ممكن ابدا يثنيه اي شيء عن الوصول الى هذا الهدف. راح مهاجر. يا سلام، وهتسيب زوجتك؟ نعم. وهتسيب ابنك؟ ايوه. ليه؟ الله يتولاه سبحانه وتعالى. انا ما علي الا ان انا اتقرب الى الله باي طاعه، وربنا يتولى ابني ويتولى زوجتي، وربنا هيجمع بيني وبينهم ايضا في طاعتي، بس اهم حاجه اللي انا خرجت له ما سيبوش ابدا. هو ده الهدف، ده الهدف اللي عايزين كل مسلم يحسه. عايزين تحس ان الدين ده غالي، الدين ده غالي. شفت خالي ام سلمة تضحي وتعمل ده كله، وابنها يفرق بينها وبين زوجها وبين ابنها، وبنتها اللي عايشه دلوقتي مش عايزه تلبس حجاب لحد دلوقتي. سبحان الله، شوف قد ايه الدين غالي عندهم. المهم، شاء المولى عز وجل. ام سلمة طبعا لما شافت هذا البلاء الذي تعرضت له، تعرفين يا جماعه، كان ممكن ام سلمة وابو سلمة يخرجوا من الموقف ده كله بحاجه واحده بس، عارفين هي؟ خلاص مش هنهاجر، طالما الهجره هتجيب لنا المشاكل دي، هات ابني وهات زوجي وتعالى ونرجع وبلاش نخرب بيتنا، صح ولا؟ كان حل الموضوع ده كله في الكلمه دي. لكن لا، الدين عندي اغلى من البيت، اغلى من الزوج، اغلى من الولد، اغلى من الزوجه، اغلى من في كل حاجه. شو قد ايه؟ فسابوا الموقف يمر كما اراد الله عز وجل، وما رجعوش في هجرتهم الى الله والى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، عشان تعرف بس قد ايه الدين غالي. احنا ممكن برضو نتحط في موقف زي كده، ممكن نيجي يا جماعه في موقف، او ممكن تيجي يا اختي في موقف، تخيري بين انك تتحطي في بلاء شديد جدا او انك انت تتنازلي عن حاجه في دينك، هتعملي ايه؟ بلاء بقى، فلا بد ان تؤثر الله عز وجل. فضلي ان انت تطيع ربنا على اي حاجه، وان شاء الله ربنا يكرمك. لو طلبتي الاخره وتركت الدنيا هتجيلك دنيا واخره. شوف النبي عليه الصلاه والسلام صلى عليه صلى الله عليه وسلم، حديث عند الترمذي سند صحيح، يقول من كانت الاخره همه جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمه، ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله. وجعل له وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له منها. فضلت أم سلمة بعد ما ابنها اتاخد وزوجها سافر وهي قاعدة لوحدها تعمل ايه؟ لا بتشوف ابنها ولا بتشوف زوجها. قعدت على كده يا جماعة قد ايه؟ كتير. سنة كاملة بكل جراحها وآلامها وأحزانها وأطراحها. أم سلمة نايمة تبكي أيما تبكي ليل ونهار لا تستطيع أن تنسى هذا المشهد. فديت حملت كل يوم تقوم إلى مكان اسمه الأبطح وتقعد تبكي وتسأل الله عز وجل أن يفرج همها وأن يجمع بينها وبين زوجها وابنها لحد ما مر عليها يأتي الفرج. طبعا سبحان الله، إن فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا ولن يغلب عسر يسرين بفضل الله عز وجل. فالمهم مر عليها واحد من أولاد عمها، فيعني مر عليها مالك، قالت له حصل كذا وكذا وكذا، فصعبت عليه بفضل الله عز وجل. فالمهم راح بقى لقومها اللي هم بني المغيرة وقال لهم ألا ترحمون هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها، يعني مش كفاية كده؟ قالوا له خلاص يعني خليها تروح لزوجها إذا كانت عايز تروح. في الوقت دوت قوم بني سلمة اللي هم كانوا واخدين ابنه اللي هو سلمة، أول ما سمعوا كده اللي هم بنو عبد الأسد قالوا له طب خلاص وخدي ابنك بالمرة. فخدت ابنها وخدت البعير بتاعها وطلعت بقى إيه، ركبت الناقة وطلع بقى عليه على مكة. وهي طلعة يدوب وصلت لأرض التنعيم، فأول ما وصلت هناك سبحان الله لقيت واحد اسمه عثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة، أبسألها على طول فقال لها إلى أين يا ابنة أبي أمية، أنت رايحة فين؟ قالت له أريد زوجي في المدينة. قال هل معك أحد؟ قالت ما معي إلا الله عز وجل وبني هذا. سبحان الله. فقال لا والله ما لك من مطرك، معقولة أسيب واحدة زيك تمشي في الصحراء لوحدها؟ شوفوا الشهامة يا جماعة، وهتشوفوا الرجل ده عمل إيه. سبحان الله، أخذ خطام البعير وراح ماشي بها يا جماعة. منين؟ من مكة إلى المدينة. يا نهار أبيض، قد إيه المسافة؟ 450 كيلو. طب هو معاه ناقة؟ معوش حاجة، أمال هيروح إزاي؟ هو ماشي على رجليه وهي راكبة الناقة، ومن يتحمل هذا؟ في حد في الدنيا يتحمل يمشي على رجليه 450 كيلو وعشان إيه طيب؟ هياخد فلوس أبدا؟ حد هيشكره أبدا؟ لا يريد شيئا، مع إن الرجل لسه ما أسلمش، لسه ما أسلمش، لكن شوف نخوة العرب كانت عاملة إزاي؟ كان عندهم صفات عجيبة جدا، يا ريتها تتوفر في بعض المسلمين النهاردة. المهم خدها ومشي. فهي أم سلمة بتقول إيه؟ بتقول فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منهم. إيه اللي حصل؟ طول ما هم ماشيين أول ما هي تعوز ترتاح يوم منزل الناقة يخليها تتقعد على الأرض ويبعد هو بعيد خالص، تنزل هي براحتها وتستريح وتعمل اللي عايزة تعمله، وبعد ساعة من الزمان يطمن هي خلاص ارتاحت والحمد لله، ويجي بالراحة كده في أدب ويرفع الناقة وهي فوقيها ويمشي بها ولم يتكلم معها كلمة واحدة. يا سلام، شوف النخوة وشوف الشهامة، وكل ده بيعملوا ايه؟ يعني لا يريدوا اي شيء مع ان الرجل لسه ما اسلمش. سبحان الله. فالمهم الى ان وصل الى مداخل او مدخل المدينة عند قرية بني عمرو بن عوف بقباء، فقال لها زوجك في هذه القرية. وفعلا كان ابو سلمة كان نازل في الحتة دي. ثم انصرف الرجل راجعا. رجع فين؟ رجع مكة تاني. ازاي؟ برضو على رجليه، يعني 450 كيلو رايح و450 كيلو راجع، وكل ده كده مش عايز اي حاجة؟ مش عايز اي حاجة. سبحان الله، ايه اخبار الشهامة عندنا يا جماعة؟ يعني ده لو واحد النهاردة مع عربية، مش هقول مش ماشي على رجليه، لو راكب عربية شبح وواحدة بس طلبت يوصلها لأي مكان، اول ما يوصل الا من رحم الله. طب ذكرت التعب ان شاء الله اي خدمة، يعني نسأل الله العفو والعافية. شوف الراجل عمل ايه، 900 كيلو يا جماعة مشيهم على رجليه، لا يريد شيئا الا خلاص، هي دي بس يعني بيرضي ضميره وخلاص. انا مش عايز اقول يبتغي وجه الله لانه كان لسه ما اسلمش، لكن الراجل اللي زي ده يا جماعة هيسلم ولا ما يسلمش؟ طبعا لازم يسلم، سبحان الله. ولذلك أسلم هذا الرجل في عام الفتح بفضل الله عز وجل. فالمهم دخلت هي رضي الله عنه وارضاها إلى المدينة المنورة والتقت بزوجها أبي سلمة رضي الله عنه وارضاه. عاشت مع زوجها في رحاب الأنصار أجمل عيشة وأجمل حياة، عاشوا في طاعة الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاشت بقى تربي له أولادها، أنجبت منه بعد كده ثلاثة وربت أولادها، كان أولادها الأم زينب وعمر وسلمة ودرة، أربعة، والأربعة يا جماعة كانوا من خيرة الصحابة والصحابيات رضي الله عنهم جميعا. المهم تمر الايام، ام سلمة طبعا مشغوله هي وزوجها في طاعه الله وحفظ القران وتعليم السنه ومش عارف ايه، يعني كانوا عايشين حياه اسره بقى يا جماعه، اسره ماليه بيتها بطاعه ربنا. هو مش النبي عليه الصلاه والسلام قال كما عند ابي داود باسناد صحيح رحم الله رجلا، كان بيدعي بالرحمه لمجرد انهم عملوا حاجه، فما ظنكم لو عملوا كل حاجه؟ رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم ايقظ امراته فان ابت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امراه قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء، فإن قام الزوج الزوجة، فإن قام وصليا كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. كانت بتشجع زوجها على طول إلى كل طاعة، جهاد خش جهاد، قيام ليل يلا نصلي قيام ليل، تعليم قرآن يلا، سنة تعالى، أي حاجة كانت إيه وراء زوجة، زوجة عايزة تاخد بإيد زوجها للجنة وهو عايز ياخد بإيدها للجنة. بقول لكم أصحاب هم وقضية، قضيتهم الأولى يا جماعة الإسلام، وإلا ما كانوش هاجروا للحبشة، وإلا ما كانوش هاجروا للمدينة، وإلا ما كانوش سابوا البيت وابنهم كان هيموت منهم، لأنهم أصحاب قضية أصحاب هم. المهم تمر الأيام وتيجي يوم غزوة بدر، فيوم غزوة بدر شجعته أم سلمة، فدخل وبفضل الله عز وجل جاهد أبو سلمة في يوم بدر، وكان له صولات وجولات رضي الله عنه ورضاه. وتمر الأيام ويمر سنة كاملة ويجي يوم غزوة أحد، ودخل أبو سلمة يقاتل، وكان من الجنود الأوفياء في الجيش المحمدي صلوات ربي وسلامه عليه. وفي غزوة أحد يحصل بقى حاجة دي كان ربنا جعلها سبب في وفاة أبي سلمة. إيه هي؟ رمى واحد اسمه أبو سامة الجشمي، رمى بسهم في عضده. المهم يعني الجرح كان يعني اشتد على أبي سلمة، لكن بفضل لكن لسه ما ماتش، كان تعبان جدا منه. عاد أبو سلمة إلى بيته في يعني المدينة، وظل يداوى ويعالج شهرا كاملا. مين اللي جنبه؟ زوجته الوفية. ويا سلام، أجمل سيرة والله الواحد بيحب يسمعها لما يسمع سيرة زوجة وفية قاعدة مع زوجها تداويه وتعالجه بإذن الله عز وجل. يعني أذكر إنه مرة كنت في زيارة لأحد المرضى، شاب أخ فاضل بفضل الله عز وجل، كان جاله حادث، والحادث ده عمل له إعاقة كلية، فكان طريح الفراش لمدة سنتين ونص. سنتين ونص، في السنتين ونص دولت ربنا أكرمه وحفظ 23 جزء قرآن. كان واخد غرفة كاملة في المستشفى، غرفة سريرين. زوجته الوفية مش هقول كانت بتروح كل يوم توديله الأكل والشرب وتشوف حاجته وتمشي، أبدا والله، كانت نايمة في السرير اللي جنبه سنتين ونص، لا يمكن أبدا تسيب المستشفى وتمشي لحظة. كانت كل أسبوع فقط تاخد الهدوم تغسلها وترجع تاني المستشفى، تفضل نايمة معاه في المستشفى لمدة سنتين ونص. والله لما كنت أسمع سيرة هذه الأخت كنت أبكي من الفرح، لأن سيرة الوفاء سيرة بتسلق القلب. أم سلمة فضلت شهر كامل تداوي أبا سلمة رضي الله عنه وارضاه، وبعد كده سبحان الله تمر الأيام ويعني يشفى أبو سلمة بفضل الله عز وجل. وبعد كده تجرأت القبائل بعد غزوة أحد، تجرأت القبائل كثيرة جدا على وبعد غزوة أحد تجرأت كثير من القبائل على المسلمين، بسبب أنهم شافوا الهزيمة فظنوا أن جيش المسلمين خلاص ضعف. أول من تجرأ على المسلمين قبيلة تسمى بنو أسد بن خزيمة، فنقلت الاستخبارات في المدينة إلى النبي عليه السلام إن طلحة ابن خويلد وسلمة ابن خويلد الاثنين مشوا إلى بني أسد وطلبوا منهم إن هم يعني يحاربوا النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه السلام قال لك بس خير وسيلة إيه؟ خير وسائل الدفاع إيه؟ المهاجمة أو الهجوم. فراح بعت أبو سلمة ومعه 150 واحد من المقاتلين من المهاجرين والأنصار، وأمر عليهم أبا سلمة وعقد له اللواء. يبقى أبو سلمة هو إيه؟ هو الأمير بتاعهم. أبو سلمة بفضل الله عز وجل دخل على بني أسد وراح مباغتهم مرة واحدة، المهم تشتتوا وفضل الله عز وجل هزمهم، واستطاع أنه يأتي بعدد كبير جدا من الإبل والشياه واستقاها وعاد بها إلى المدينة سالما غانما رضي الله عنه وأرضاه. كان مبعث هذه السرية في أول هلال المحرم سنة 4 هجرية. لما رجع أبو سلمة يا جماعة الجرح اللي انجرحه، فاكرينه الجرح اللي انجرحه في غزوة أحد اللي ضربوا بيه أبو أسامة الجشمي بالسهم، الجرح ده مرة تانية اشتد عليه الوجع، فنام أبو سلمة على فراش الموت ولم يلبث إلا يسيرا حتى مات رضي الله عنه ورضاه. لكن في موت أبو سلمة كان في شوية مشاهد جميلة قوي ومؤثرة جدا. المشاهد دي الحقيقة من أجمل المشاهد اللي وقفت عليها في سيرة أمهات المؤمنين، من أجمل المشاهد. تعال نسمع المشاهد ديت بس بعد ما نصلي صلى الله عليه وسلم. لما نام أبو سلمة على فراش الموت يا جماعة دار حوار جميل قوي ورقيق جدا بين أبي سلمة وبين أم سلمة. أم سلمة قالت لأبو سلمة إيه؟ قالت له أنا سمعت، معنى الكلام يعني أنا سمعت إن أي واحدة في الدنيا جوزها بيموت وهو من أهل الجنة، وهي لو ما اتجوزتش من بعد موته ربنا هيجمع بينهم وتبقى زوجته في الجنة، صح ولا لا؟ قال لها صح. قالت له طب خلاص تعالى أعهدك وتعهدني، لو أنت عشت ما تتجوزش من بعدي، ولو أنا عشت ما اتجوزش من بعدك. فقال لها أبو سلمة، شوف الكلام الجميل، قال لها أتطيعينني؟ تسمع كلامي؟ قالت له أجل. قال لها إذا مت تزوجي، لو أنا مت اوعى تقعدي كده اتجوزي. ثم دعا وقال اللهم ارزق أم سلمة من بعدي رجلا خيرا مني لا يحزنها ولا يؤذيها. يا سلام، شوف الحنية والرحمة، شو واحد يدعو وهو على فراش الموت يا رب ارزق واحد يخلص القديم والجديد. سبحان الله، شوف قد ايه المحبة اللي بين الزوج والزوجة يا جماعة، حاجة عجيبة جدا. بيقول يا رب ارزقها بواحد مش زي ولا اقل من، لا احسن مني، لا يحزنها ولا يؤذيها. والله العظيم المشهد ده بيقطع في قلب الواحد، يعني كأن شوف المحبة اللي ما بينهم وصلت لدرجة ان هو بيتمنى لها الخير من كل قلبه بالفعل. سبحان الله. يعني لذلك انا بودي هذا كلام لكل اخواتنا واخواننا, يعني يعني عايزين تعيش الحب الحلال, احنا مش عايزين نعيش حب في الحرام, عايزين نعيش الحب الحلال الحب الحقيقي, بس مش تعالى محمد فؤاد لا لا الحب الحقيقي فعلا حب في ظل طاعة الله وفي ظل المحبة التي يعني دلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف يا جماعة قد ايه راجل بيحب زوجته لدرجة انه بيتمنى ان ربنا يجمعه بها في الجنة, وهي بتحبه لدرجة ان تتمنى ان ربنا يجمعها به في الجنة. فالمهم تقول ام سلمة, فلما مات ابو سلمة قلت في نفسي من خير من ابي سلمة. طب هو بيقول يعني اللهم ارزق ام سلمة رجلا خير منه, يعني مين هو في حد احسن منه؟ من خير من ابي سلمة يا ترى؟ يعني انا الكلام ده بوجهه للاخوة, يا ترى زوجتك بتقول عليك زي ما ام سلمة قالت على زوجها؟ يا ترى لو راحت فينا مات زوجته ممكن تقول واهله هناك خير منهم, ها؟ ولا تقول الحمد لله بركة يا جامعة؟ يعني بجد والله زوجتك هي اللي تعرفك مهما تظهرت قدام الناس وكنت التقي الورع الشيخ العالم العابد, زوجتك هي اللي عارفك. يعني يعني بنجيب من الاخر, يعني زوجتك هي اللي عارفك. ولذلك سبحان الله الحديث رواه مسلم سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص لما قال زوجني ابي وما بي من رغبه في الزواج, انا مش عايز اتجوز اصلا بس هو جوزني يعني. فالمهم سبحان الله فلما دخل على زوجته الجميله الحسناء الوفيه التقيه, فلما دخل بها لم ينظر اليها حتى وقام صف قدميه بين يدي الله وصلى, وهي بقى ايه برضه مصليه وراه, صلى بكثير يا جماعه من اول البقره لاخر سوره الكهف سبحان يعني اكتر من نصف القران, وهي طبعا وراه لان لو طلعت هتطلق فيعني يعني مكمله وراه الحمد لله. فسبحان الله فلما صبح الصبح ابوه بقى اللي هو عمرو بن العاص عايز يطمن على ابنه بقى, فجه ايه زوجه ابنه فلا كيف حال عبد الله؟ قالت نعم العبد لربه لم يفتش لنا عن كنف. هو ما يعرفش هو متجوز مين بالظبط, بس هو يعني بالنسبه لي انا بقول لك هو نعم العبد لربه. يا ترى انت زوجتك برضه لو سالناها عنك هتقول نعم العبد لربي؟ شوفوا ام سلمة بتقول ايه, ومن خير من ابي سلمة رضي الله عنهم جميعا. في روايه تانية يا جماعه عند مسلم ان ام سلمة لما بتقول ايه لما مات ابو سلمة قلت غريب وفي ارض غربه زعلان عشانه يعني لابكي انه بكاء يتحدث عنه, انا هبكي عليه بكاء الناس تتكلم عنه. قالت فكنت قد تهيأت للبكاء فاقبلت امراه من الصعيد, الصعيد مش الصعيد بتاعنا لا عوالي المدينه اللي هي عوالي المدينه, تريد ان تسعدني. يعني ايه تسعدني؟ تسعدني الاسعاد اللي هو ايه ان واحده مثلا جوزها مات فالتانيه جت قعدت تصوت جنبها وتصرخ ويا جمل والكلام ده كله تمام, التانيه بقى جوزها مات طبعا دي لازم تروح ايه يعني برضو ايه تجاملها كده وتلعب عليها كم صوت, فده الاسعاد. والنبي عسمناها عن ذلك وقال لا اسعاده في الاسلام, لا اسعاده ايه في الاسلام. طيب فجاءت امراه تريد ان ايه انها تجاملها بقى وتصوت لها ايه صوتين يعني مع شويه كده. فالمهم قال فاستقبلها رسول الله, لا هدخل لسه هتبدا فاهم ازاي, لسه السيمفونيه تشتغل يعني لقيت مين؟ لقيت قدامها النبي عليه الصلاه والسلام. فقال لها صلى الله عليه وسلم اتريدين ان تدخلي الشيطان بيتا اخرجه الله منه؟ قالها لها الكلام ده, قال لها الكلام ده مرتين, اتريدين ان تدخلي الشيطان بيتا اخرجه الله منه؟ تقول ام سلمة فكففت عن البكاء فلم ابكي. لكن ابو سلمة بعد ما مات النبي عليه الصلاه والسلام دعاه دعوه جميله قوي, حديث رواه مسلم, عشان تعرف بس قد ايه ابو سلمة كان غالي عند النبي, ده ابن عمته وفي نفس الوقت اخوه من الرضاعه, وقبل ده كله هو اخوه في الله صلوات ربي وسلامه عليه. ام سلمة بتقول ايه؟ بتقول دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي سلمة وقد شق بصره فاغمضه, بصره كده كان مفتوح راح النبي عليه ايه مغمض له يعني, وقال ان الروح اذا قبض طبعه البصر, فمن السنه لما نلاقي ميت عينين مفتحه نغمضها له. طيب فضج ناس من اهله, يعني ناس كتير ايه قعدوا يبكوا, فقال صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على انفسكم الا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال هنا بقى الدعاء بقى, ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة. يا سلام, شو بقى دعوة من مين؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين, واغفر لنا وله يا رب العالمين, وافسح له في قبره ونور له فيه. الله أكبر, يا سلام لو واحد فينا فاز بالدعوة دي. من مين ده؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. لكن يا ترى تعالوا نشوف بقى النبي اتجوزها ازاي, ام سلمة بقت ام المؤمنين ازاي. تعالوا نشوف بس بعد ما نصلي صلى الله عليه وسلم, حديث رواه مسلم برضو, ام سلمة بتقول ايه؟ بتقول لما توفي ابو سلمة اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت كيف اقول يا رسول الله, يعني جوزي مات حبيبي وجوزي اغلى واحد عندي, اقول ايه؟ فقال لها قولي اللهم اغفر لنا وله واعقبني منه عقبى صالحة. قالت فقلتها فأعقبني الله محمدا صلى الله عليه وسلم. شوف رواية تانية برضو عند مسلم, أم سلمة بتقول إيه؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله به إنا لله وإنا إليه راجعون, اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت فلما مات أبو سلمة قلت في نفسي أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني فضلت مترددة أقول إزاي اللهم أخلف لي خيرا من طب هو مين خير من أبي سلمة، فضلت مترددة حتى ما قلتها. قالت أول ما قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتعة يخطبني له، فقلت له إن لي بنتا، أنا عندي بنت وأنا غيور. فقال أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها، وأدعو الله أن يذهب بالغيرة منها رضي الله عنه وارضاه. في رواية تانية جميلة برضو عند مسلم أيضا أنه لما احتضر أبو سلمة فأم سلمة بتقول إيه، قلت ذلك وأردت أن أقول وأبدلني خيرا منها، اللي إيه اللهم أجلني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. قالت فحتى أقول في نفسي وبرضو ومن خير من أبي سلمة؟ قالت فلم أزل حتى قلتها، فلما انقضت عدتها خطبها من جماعة أبو بكر فردته، رفضت سيدنا أبو بكر، فتقدم لها عمر فردته، فبعث إليها النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، فقالت مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبرسول رسول الله. فلما جاء رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت له أخبر رسول الله أني غيرة، يعني عندي غيرة شديدة ما استحملش أن أنا أكون إيه يعني زوجة في وسط تسعة، أني غيرة وأني مصبية عندي أولاد وليس أحد من أوليائي شاهدا. فقال فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما قولك إني مصبية فإن الله سيكفيك صبيانك، أنا مش هرزقهم ده ربنا اللي بيرزقهم، وأما قولك إني غيرة فسأدعو الله أن يذهب غيرتك، وأما الأولياء فليس أحد منهم إلا سيرضى بي. فقالت أم سلمة لابنها عمر يا عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا درس مهم قوي بنهديه كل أخت مسلمة كل أخت فاضلة، لو حد مات لك، لو زوجك مات، لو حد من حبايبك مات، قولي بس هذا الدعاء، قولي هذا الذكر الذي أخبر عنه النبي عليه السلام، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجلني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. والله والله والله ربنا هيكرمك بهذه الكلمات لو قلتيها بيقين مش بتجربة. احنا ما بنجربش ربنا يا جماعة، احنا كلنا يقين وثقة فيما عند الله وفيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا. شوف ده سبحان الله. المهم بعد الجواز يا جماعة كان النبي عليه السلام كان كل يوم يخش عليها، يعني خلاص تم العقد لكن لسه النبي عليه السلام لم يدخل بها، فكل ما يخش لها يفاجأ بأن أم سلمة عندها بنتها صغنطوطة كده زينب كانت لسه صغيرة، تلاقيها قاعدة مع عادها في حجرها وعمالة بترضعها. فكان النبي عليه السلام أشد حياء من العذراء في خدرها، أول ما يشوفها قاعدة البنت بترضعها كان يخرج ويسيبها. مرة في اثنين في ثلاثة مين اللي لاحظ الكلام ده؟ عمار بن ياسر. طب وإيش دخل عمار بن ياسر؟ مع عمار بن ياسر أخو أم سلمة من أمها، أخوها من أمها، فقام دخل عليها، فأول ما لقاها حط زينب في حجرها راح واخد منها البنت وخطفها وقام جاري بيها على بره. فلما دخل النبي عليه السلام على أم سلمة فقال أين زناب، بيدلع زينب بيقول لها أين زناب، فقالت جاء عمار بن ياسر فأخذها. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبنى بأهله، ثم قال لها صلى الله عليه وسلم إن شئت أن أسبع لك سبعت للنساء، يعني لو حبيت أقعد عندك سبعة أيام وسبع لهم هم كمان أو خليني ثلاثة ويعني إن شئت، قال إن شئت أن أسبع لك سبعت للنساء. والحديث رواه أحمد وابن سعد بإسناد صحيح. يقول الإمام الذهبي رحمه الله رحمة الله سعد دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم في سنة أربع من الهجرة، وكانت من أجمل النساء ومن أشرف النساء نسبا رضي الله عنه وارضاه. كان النبي عليه السلام شوف رحمته بقى، دي زوجته أم سلمة ودي بنتها زينب، ما كانش يقول بقى إيه بنت غيري بقى ويعني يعني ما يعني ما ينفعش إن أنا ألعبها ولا أدعبها ولا بتاع. شوف رحمة النبي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا جماعة ده النبي عليه السلام رحمته وصلت للحجارة والخشب والحجر وكل حاجة، رحمة النبي عليه السلام وصلت حتى للدواب. النبي عليه السلام كان يوصي من رحمة ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة. يا سلام، ولما الجزع حن وبكى نزل النبي وحضنه. شوف رحمة النبي وصلت بالدواب بل حتى بالأخشاب بل بالكون ده كله. أي أيوة والله العظيم. فشوف سبحان الله، فكان يدخل على زينب بنت أم سلمة فكان يداعبها ويلعبها لحد ما في يوم من الأيام حصل موقف جميل قوي. النبي عليه السلام داخل فبتوضى، وهو بيتوضى لقى زينب قدامه فنضح في وجهها بالماء. يقول الراوي فوالله ما زالت نضرة الشباب في وجهها حتى ماتت وكانت قد تجاوزت 70 من عمره. تخيل بسبب النضحة اللي نضحها لها النبي عليه السلام بالمية في وشها كده فضلت نظرة الشباب في وشها لحد ما ماتت. يعني كل اللي يشوفها يقول دي لسه بنت 20 ولا بنت 15 سنة. سبحان الله. عشان كده بقول للأخت النهاردة لو اتحجبت إن شاء الله هتقابلي النبي على الحوض، خدوا بالك، مش هتقابلي بقى عشان ينضح في وجهك الماء، لا، عشان يشربك الماء من ماء الحوض، حوضه الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن وطعمه أحلى من العسل، كيزانه كنجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، كما قال بأبي هو أمي صلى الله عليه وآله وسلم. يشاء المولى عز وجل من أول لحظة يا جماعة تخش فيها أم سلمة بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قامت يعني ما شاء الله تشتغل في البيت وتنظف وتكنس وتطبخ من أول يوم، مش تقول بقى العروسة بقى هقعد بقى إيه شهرين ثلاثة الناس تخدمني، لا من أول يوم. يقول رجل اسمه عبد المطلب، المطلب بن عبد الله بن حنطب، قال دخلت أيم العرب لأم سلمة على سيد المسلمين صلى الله عليه وسلم أول العشاء عروسا، وقامت آخر الليل تطحن، يعني أم سلمة رضي الله عنها وارضاها. والحقيقة كان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحبها حب يعني حب كبير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكن لها كما عاليا من الحب. هي الحقيقة كانت شخصية يعني جديرة بالاحترام والحب والمودة، زي ما قلت لك تجمع بين الجمال وبين الرحمة والرأفة والوفاء والحنية وبين قوة الشخصية اللي يعني تفرض نفسها على أي حد رضي الله عنها وارضاها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها حبا جما من أعماق قلبي صلى الله عليه وسلم. حتى هي أخبرت عن ذلك، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم، وقالت وكنت أغتسل أنا والنبي من إناء واحد من الجنابة. والحديث رواه البخاري ومسلم. ولذلك بنقول يا جماعة مين اللي بيعمل زوجته النهاردة بالرحمة والحنان؟ مين النهاردة اللي بيكون رحيم بزوجته ورؤوف بها؟ يا جماعة حتة المداعبة للزوجة، النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني كل شيء من الله إلا أربعة، من بينها مداعبة الرجل امرأته. لما تقعد تلعب زوجتك تداعبها، ده النبي عليه السلام وانتم تعلمون جميعا انه كان يسابق أمين عائشة كما سيأتي ان شاء الله، او كما سمعتم. يعني سبحان الله، يعني أمين عائشة كان النبي يسابقها صلى الله عليه وسلم. ومين ده النبي؟ يعني افضل خلق الله، سيد الاولين والاخرين، ومع ذلك عارف ان المرأة تحب شيئا من الملاطفة ومن المداعبة ومن المزاح. مش الواحد يخش كده عايزا بالله يعني ضرب 111 ومكشر في البيت، ما ينفعش الكلام ده. لازم يبقى فيه مودة وألفة ورحمة بين الزوجين في البيت كما امرنا الحق جل وعلا. تعالوا نشوف موقف جميل اول ام سلمة، بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة موقف عظيم جدا يوضح لنا يا جماعة قد ايه هذه المرأة كانت يعني من اعقل النساء، كانت عجيبة جدا، كان عندها آراء يعني سبحان الله تحل بها أعتى المشاكل. تعرفين في يوم صلح الحديبية والحديث في الصحيحين، يوم صلح الحديبية يا جماعة لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة، مين اللي قالوا؟ قالوا سهيل بن عمرو عشان يكتب معه كتاب الهدنة والصلح اللي هو صلح الحديبية. كان من ضمن الشروط العجيبة جدا اللي فرضها المشركون، قالوا لو جالك حد يا محمد صلى الله عليه وسلم يريد أن يسلم فلابد أن ترده إلينا، طيب ولو جالنا احنا بقى حد يريد أن يرتد عن دينه فلنا أن نقبلها. حد في الدنيا ممكن يقبل الشرط ده؟ طبعا لا يمكن. طب النبي قبل ليه؟ لأنه مؤيد بالوحي من السماء. النبي عليه السلام عارف بوحي من الله أن الأمر ده لو قبله فيه نصرة للدين. إزاي؟ هتشوف دلوقتي. فقبل النبي، أصحاب النبي زعلانين، ومين أكتر واحد زعلان؟ طبعا كلكم عارفين، عمر رضي الله عنه وارضاه. فزعل عمر وجاء النبي عليه السلام وقال يا رسول الله ألست نبي الله حقا؟ قال بلى. قال ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال له صلى الله عليه وسلم إني رسول الله ولست أعصي وهو ناصري. فقال له عمر أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به وفنطوف به؟ فقال قلت له بلى. قال صلى الله عليه وسلم أفأخبرتك أن نأتيه العام؟ هو أنا قلت لك أنت هتيجي السنة دي؟ فقال له عمر لا. قال له صلى الله عليه وسلم فإنك آتيه ومطوف به. سيدنا عمر خد كلمتين من النبي وراح لمين؟ لأبي بكر رضي الله عنه وارضاه. فقال فأتيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال له أبو بكر أيها الرجل إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. حتى بقى عايزين نقف معها، شوف تشابه الكلام بين أبي بكر وبين النبي. يا سلام، ثاني اثنين أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، بقى نسخة من النبي، كل كلامه زي كلام النبي صلوات ربي وسلامه عليه. المهم فأبو بكر كان كلامه شبيه جدا بكلام النبي. فقال له عمر أليس كان النبي يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. قال عمر فعملت لذلك أعمالا، يعني لما بسبب ان انا جادلت النبي عليه السلام قعدت بقى اعمل اعمال صالحه من قيام ليل لتصدق لعتق رقاب مش عارف ايه عشان اكفر عن ايه تبادي قدام دي. سبحان الله. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من قضيه الكتاب قال صلى الله عليه وسلم لاصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا، يلا قوموا كده كل واحد يذبح ذبيحه بتاعته واحلقوا راسه. فمحدش منهم قام. ايه ده؟ معقوله الصحابه اللي كان النبي مجرد ما يبص لهم البصه يقوموا يبتدروا امر النبي وينفذوا اللي هو عايزه؟ ما قاموش. النبي قال لهم الامر ده كم مره؟ ثلاث مرات، ومحدش فيهم عايز يقوم. فدخل النبي على أم سلمة والحديث رواه البخاري، دخل النبي على أم سلمة حزين جدا وقال هلك الناس، أنا خايف الناس يضيعوا بسبب أنهم ما سمعوش كلامي. شوف أم سلمة حلت المشكلة دي إزاي، وكانت سببا بفضل الله في نجاة الصحابة من غضب رسول الله ومن غضب الحق جل وعلا، لأن النبي لو غضب ربنا هيغضب لغضب النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت أم سلمة يا نبي الله أتحب ذلك؟ تحب أنهم يسمعوا كلامك في الحتة دي؟ قال أجل. قال تخرج ثم لا تكلم أحدا منهم، ما تكلمش حد خالص، وأول ما تخرج انحر الدبيحة بتاعتك واحلق، ادعو للحلاق كده يحلق واحلق وشوفهم هم يعملوا ايه بس كده. فخرج النبي عليه السلام وراح ايه نحر الدبيحة بتاعته ودعا الحلاق فحلقه، فبس مش اكتر، ما عملش حاجة اكتر من كده. جم الصحابة اول ما شافوا النبي عمل كده قاموا ودبحوا وقعدوا يحلقوا البعض لحد ما كاد يقتل بعضهم بعضا من الغم. يا سلام، وبهذا الموقف كانت أم سلمة سببا في نجاة الصحابة من مخالفة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا سلام، شوف يعني النبي حسن كان بيسمع رأي زوجته أم سلمة. أي نعم. طب يا ترى أنت بتسمع رأي زوجتك؟ تاخد رأيها في أي حاجة أصلا؟ يعني لازم تقعد كده مع زوجتك وكبرها يا أخي، يعني حتى يعني طب حبيبتي إن شاء الله، يعني حبيبتي إيه؟ آه حبيبتي، مش حبيبتك دي وصية النبي أخي، وحب في الحرام ده حب في الحلال. حبيبتك وصية النبي، النبي عليه الصلاة والسلام الله الله في النساء، يعني لو زعلتها هي تقول لك ده انا وصيه النبي وصيه الغالي صلى الله عليه وسلم. شو سبحان الله، فيعني ايه المشكله؟ اقعد معاها، ايه رايك يا حبيبتي انا ان شاء الله يعني ناوي اشتري عربيه كذا، ايه رايك؟ والله يا ريت. طب ايه رايك اشتري دي ولا دي؟ تقول اشتري دي، يوم هو مشتري الثانيه. المهم يعني بس ياخد رايها بس يكبرها يعني. فالمهم سبحان الله، فيعني الانسان برضو لازم ياخد راي زوجته ويكبرها. المهم سبحان الله، ايه السبب برضو؟ عايزين نقف مع نقطه مهمه قوي. ايه السبب اللي خلى النبي قبل الشروط بتاعه صلح الحديبيه؟ عارفين ليه؟ لان لو النبي ما قبلش الشروط ديت هيحصل حرب بينه وبين المشركين. في الحروب دايما يا جماعه قلوب الناس لا تستجيب للحق ابدا، حرب شغاله هتيجي تعرض عليها الدعوه الناس مشدوده كلها. انما لما يبقى فيه سلام وفي هدنه وفي وئام، اقدر في الوقت ده بقى اسمع الناس كلها سنه النبي عليه السلام وشرع الله عز وجل يسمع. ولذلك سبحان الله جت نتيجه عظيمه جدا. عارفين عدد الناس اللي دخلوا الاسلام بعد صلح الحديبيه؟ كان اضعاف اضعاف اللي دخلوا في السنوات اللي فاتت دي كلها بفضل الله عز وجل، ودي كانت رؤيه عاليه جدا من النبي صلى الله عليه واله وسلم. كانت ام سلمة كان ليها مواقف تانية جميله جدا برضه. كانت ام سلمة يا جماعه بتتصف بقول لك بصفات عجيبه، جميله وفيه صادقه غنيه لبيبه عاقله، رايها يعني شخصيه قويه جدا سبحان الله، وكانت تحب الخير لكل من حولها. انتوا عارفين لما في غزوه بني قريظه، لما النبي عليه السلام اليهود خانوا العهد معهم في غزوه الخندق، واراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يحكم فيهم في بني قريظه، يهود بني قريظه، فارسل اليهم ابا لبابه، أبا لبابة رضي الله عنه وارضاه، وكان حليفا لبني قريظة بس في الجاهلية، فبعد الإسلام خلاص بقى منفصلة فرقان بين الحق والباطل ولا أبراء. فالمهم فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل لهم إيه أبا لبابة عشان إيه؟ عشان يعني يقول لهم إن إحنا هنحكم فيكم بكذا، يعني إيه؟ يعني هيبقى في حكم فيكم الآن. فلما ذهبوا فاستشاروا أبا لبابة، ها نحكم فينا مين؟ محمد يعني النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال أجل، وأشار هكذا يعني إنه الذبح، يعني لو حكم فيكم النبي لذبحكم جميعا. الأول ما شاور أبو لبابة هذه الإشارة أحس أنه قد خان الله ورسوله، يعمل إيه؟ شوف القلوب بقى الحية، مش النهاردة واحد يبقى واقع في الكبائر بقى له 20 سنة، ولما تسأله يقول لك إحنا ما بنعملش حاجة غلط، ده إحنا الحمد لله رب، ده إحنا كويسين جدا، فاهم إزاي؟ وما يحسش بأي حاجة. لا شوف القلوب الحية، أول ما بس ما شاور الإشارة دي بس حس أنه خان الله ورسوله، فرجع إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وربط نفسه في سارية من سواري المسجد، وقال والله لا أحل وثاقي أبدا حتى تنزل براءتي من فوق 7 سماوات وتنزل توبة الله عز وجل علي، ولا يحل وثاقي إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فضل كده فترة إلى أن نزلت توبة الله عز وجل على أبي لبابة، في نزلت على رسول الله عليه وسلم وهو في بيت أم سلمة، كان في الليلة بتاعت أم سلمة. أم سلمة أول ما سمعت فاستأذنت الرسول عليه وسلم، قالت له يا رسول الله إذن لي أكون أنا أول واحدة تبشر أبا لبابة بتوبة الله علي. طب وهي تعمل كده ليه؟ فرحان، بتحب الخير للمسلمين، نفسها تبشر أي حد بأي خير. يا ترى احنا في يوم من الأيام سمعنا خبر حلو لحد من المسلمين، او سمعت خبر حلو لاحدى اخواتك ورحت تبشريها، يا ريت تعمل كده. فراحت ام سلمة وقالت يا ابا لبابة، بتناديله من ورا الستارة، ابشر فقد تاب الله عز وجل عليك. فاسرع الناس الى ابي لبابة يريدون ايه؟ ان يفك وثاقه. قال لا والله لا يفك احد وثاقي الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فحل وثاق ابا لبابه رضي الله عنه وارضاه. شوف قد ايه حب ام سلمه للخير، بل كانت ايضا يا جماعه سبب في ان النبي عليه الصلاه والسلام يسامح ابن عمه اللي هو ابو سفيان بن الحارث، وابن عمته اللي هو عبد الله بن ابي اميه، الاثنين كانوا بيحاربوا النبي، وفي يوم من الايام جم عشان يسلموا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حزين جدا منهم. فالمهم فرفض النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم فجت ام سلمة وكلمت النبي صلى الله عليه وسلم عشان يسامحهم، وقالت يا رسول الله لا يكن ابن عمك وابن عمتك اشقى الناس بك. ثم قال علي ابن ابي طالب لابي سفيان بن الحارث ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل وجهي، روح له كده من ايه من وش في وش على طول، وكله يا رسول الله كله مثل ما قال إخوة يوسف ليوسف، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فإن النبي لا يحب أن يكون أحد أحسن منه قولا. أم أبو سفيان بن حارس راح للنبي عليه الصلاة والسلام من وش على طول كده وقال تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فقال النبي وهو يبتسم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. والحديث رواه الحاكم بسند صحيح. يا سلام، يا ترى أخت فكرت مرة إن أنت تصلح بين اتنين متخاصمين؟ يا ما في أخوات تخاصم، في واحدة بقى كانت بتبادر إن هي تصلح بين اتنين، والإصلاح بين الاثنين يعني له أجر عظيم عند الله عز وجل كما أخبر بذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف منقبة تانية لأم سلمة، منقبة جميلة قوي. أم سلمة كانت من المعدودين من أصحاب وصحابيات النبي عليه السلام، من الأصحاب ومن زوجات النبي عليه السلام اللي شافت سيدنا جبريل في صورة بشر، والحديث رواه مسلم. عن سلمان الفارسي قال أنبئت أن جبريل عليه السلام أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة، كان النبي عليه السلام عنده مين؟ أم سلمة. فجعل يتحدث جبريل مع النبي ثم قام، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة من هذا؟ قال له هذا مين؟ قالت له هذا دحية، لأن سيدنا جبريل لما كان بينزل في سورة البشر كان بينزل في سورة صحابي جليل اسمه دحية الكلبي. فقال لها يا أم سلمة هذا جبريل، فقالت هذا جبريل والله ما حسبته إلا دحية. يا سلام، فعلمت أم سلمة أنها رأت جبريل عليه السلام. يقول الإمام الذهبي عن أم سلمة رضي الله عنها وارضاها وكانت تعد من فقهاء الصحابيات، كانت فقيهة جدا، كانت تعتبر من أفقه الصحابيات بعد أم عائشة رضي الله عنها وارضاها. وإزاي ما توصلش المنزلة دي يا جماعة وهي قاعدة مع النبي عليه السلام ليل ونهار تتعلم من سمت النبي ومن هدي ومن دلي ومن أخلاقه ومن سنته صلى الله عليه وسلم. ده يا جماعة كان الصحابة كانوا بيرجعوا لأم سلمة في بعض الأحكام والفتاوى الشرعية فيما يخص بالذات فقه المرأة المسلمة، لدرجة مين كان بيجي لها؟ تخيلوا، حبر الأمة عبد الله ابن عباس كان بيأتي الأمة سلمة ويسألها عن بعض الأحكام. وروت أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم كم حديث يا جماعة؟ 378 حديث. يا سلام، كل من يعمل بحديث من هذه الأحاديث من هذه الأمة المباركة كلهم في ميزان حسنات أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. يا ترى يا أخت اتعلمت إيه من السنة؟ اتعلمت إيه من شرع الله؟ حفظت قديم القرآن؟ بلغت سنة النبي ولا لا؟ عملت ايه؟ قدمت ايه لخدمة دين الله سبحانه وتعالى؟ وتمر الايام وتنام ام سلمة رضي الله عنها وارضاها على فراش الموت. عاشت قد ايه ام سلمة؟ عاشت حوالي 90 سنة. ياه، كانت معمرة جدا، عاشت فترة كبيرة جدا، عاشت الخلافة الراشدة كلها، وامتدت بها الحياة لعهد يزيد بن معاوية. الامام الذهبي يقول ايه؟ وكانت اخر من مات من امهات المؤمنين. من أمهات المؤمنين، تعرفين أول واحدة ماتت من أمهات المؤمنين يمين هي زينب بنت جحش. حديث البخاري النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أسرع كنا لحقا بي أطول كنا يدا، فكان بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابات وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين كنا اجتمعنا في بيت عائشة وكل واحدة تمد يديه، فيمدوا يديهم مين أطول واحدة؟ سودة بنت زمعة، وكانت إيديها طبعا أطول إيد، فظنوا إن سودة هي اللي هتموت بعد النبي. فلما ماتت زينب بنت جحش علموا قصد النبي عليه الصلاة والسلام من قوله أطول كنا يدا، يعني إيه؟ يعني في النفقة والصدقة ويعني الانفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى. ودي كانت أكتر واحدة فعلا زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها. المهم فقال الإمام الذهبي وكانت آخر من مات من أمهات المؤمنين عمرت حتى بلغها مقتل الحسين. ماتت حزنا وكمدا بسبب موت الحسين ومقتل الحسين رضي الله عنه وارضاه. قال الإمام الذهبي يعني أنها عمرت حتى بلغها مقتل الحسين الشهيد، فوجمت لذلك يعني حزنت، وغشي عليها وحزنت عليها حزنا كثيرا، فلم تلبث بعده إلا يسيرا حتى ماتت. يا ترى احنا بنحزن لموت العلماء والأفاضل والدعاء؟ بنحزن لما داعية بيموت؟ يعلم رب سبحانه وتعالى أن قلوب المسلمين يعني كادت أن تبكي الدماء بدل الدموع على موت علماءنا الأفاضل اللي ماتوا في الفترة اللي فاتت، فترة يجيزة جدا وفترة يسيرة جدا، مات فيها أفضل علماء الأمة. مات شيخنا شيخ ابن باز والشيخ محمد بن صالح العثيمين، ومات الشيخ الألباني والشيخ كشك ومشيخنا الأفاضل رحمة الله عز وجل عليهم أجمعين. فترى احنا بنحزن لموتهم؟ يا جماعة موت هؤلاء لا يعوض، يعني لا نستطيع أن نعوض أمثالهم في فترة يسيرة أبدا، لأن كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم، وفي قراءة حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوهم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وماتت أم سلمة في سنة 61 على الراجح من أقوال أهل العلم، وهكذا رحلت أم المؤمنين أم سلمة لتكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تعالوا جماعة في عجالة سريعة في دقائق معدودة ناخد الدروس والعبر لنخرج بها من قصة أمنا الغالية أم سلمة. أول درس صبرها على البلاء. يا سلام، شوف قد ايه الانسان ممكن يصبر على البلاء ازاي لما يكون فعلا قلبه موصول بالله سبحانه وتعالى. شوف قد ايه لما هجرت الى الحبشه وتحملت الالام والغربه وسابت الاهل والاحباب، وشوف بعد كده لما رجعت واشتد الايذاء مره تانية وهجرت للمدينه، جوزها يفرق بينها وبينه ويهاجر للمدينه، وهي ابنها يتخذ منها ويتخلع دراعه، وتفضل صبره سنه كامله تخرج كل يوم تبكي وتجأر الى الله عز وجل، ومع ذلك صبره ومحتسبه، ما قالتش ادي اللي خدناه من الدين، ادي اللي خدناه من الالتزام، ادي اللي خدناه، ابدا بتصبر وتحتسب. عشان كده بنقول لكل اخت النهارده لو حصل لك اي حاجه اوعى تفرطي في حجابك، اوعى تفرطي في دينك، اغلى حاجه عندك دينك، اتمسكي بدينك واعلمي ان دينك ده اغلى حاجه، اغلى من الدنيا كلها، اغلى من الزوج، اغلى من الولد، اغلى من المال، اغلى من الدار، اغلى من المنصب، اغلى من العيله. شوف ده اول درس، صبر على البلاء. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم وضح لنا الكلام ده، قال كما عند الترمذي بسند صحيح: اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل. فالامثل يبتلى الرجل على قدر دينه، على قد الدين وعلى قد تمسكنا بدين الله عز وجل، على قد ما هيكون البلاء. طب وليه؟ اشمعنى البلاء؟ اشمعنى البلاء لا يسلط في الغالب إلا على أولياء الله عز وجل؟ لسبب يا جماعة، لأن مادة حياة القلب بتختلف عن مادة حياة البدن. البدن مادة حياته إيه؟ في اللذائذ والمتع والأكل والشهوات والحاجات دي كلها. مادة حياة القلب في الابتلاءات وفي ذكر الله قبل ذلك. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وتأتي البلاء ويأتي المصائب، تأتي المصائب ويأتي البلاء، فإذا جاءت القلب يشتد عوده ويصلب بفضل الله عز وجل. ولذلك والله عز وجل لا يريد منك إلا قلبك، ولا يريد منك إلا قلبك. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالقلب في الدنيا محل النية، وهو في الآخرة محل الحساب. لذا أثنى الله على خليله إبراهيم عليه السلام فقال: إذ جاء ربه بقلب سليم. عشان كده مادة حياة القلب في هذه الابتلاءات. ولذلك كلما الإنسان بيشتد عن البلاء كلما يصلب عوده وكلما يشتد دينه بفضل الله عز وجل. أول درس الصبر على البلاء. ثاني درس البذل والتضحية. شوفوا أم سلمة عملت إيه؟ سابت دارها، سابت فلوسها، سابت أهلها، سابت حبايبها، كل ده ليه؟ عشان أبقى مسلمة، أهم حاجة أكون مسلمة. طب والدار والأموال كل ده يروح مش مشكلة، الدين بس هو اللي ما يتعوضش، الدين بس هو اللي ما يتعوضش، إنما المال يتعوض والزوج يتعوض والولد يتعوض. ولو ما تعوضش في الدنيا كفاية إنها تكون مؤمنة، وكفاية إنها تدخل الجنة وتكون في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. الدرس الثالث، شوفوا هي لما أطاعت النبي، لما قال لها: لو حد مات لك قولي إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. شوف لما أطاعت النبي أخلف الله عليه إيه؟ أن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. برضو نفس الحكاية، لو حصل لك أي حاجة يا أخت قولي نفس الدعاء، وإن شاء الله ربنا يخلف عليك خيرا منه بفضل الله عز وجل. الدرس الرابع، حب الخير للناس. يا ترى احنا بنحب الخير لبعض؟ يا ترى احنا بنحب الخير لبعض ولا بنحقد على بعض؟ ولا حول ولا قوة الا بالله. ده احنا شايفين النهارده الصورة قاتمة بين المسلمين، ولا حول ولا قوة الا بالله. يا ريت نحب الخير لبعض. محدش هياخد رزق حد يا جماعة، محدش هياخد حاجة ربنا كتبها لحد، كل واحد هياخد رزقه. فيا ريت نحب الخير لبعض ونعين بعض. شوف النبي عليه الصلاة والسلام ايه: احب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم. يا سلام، شوف هي بقى لما ادخلت السرور على ابي لبابه، ها، ولما ادخلت السرور على ابو سفيان بن الحارث، شوف لما بشرتهم بالخير وساعدت هؤلاء في ان النبي عليه الصلاة والسلام يرضى عنهم. يا سلام، حب الخير للناس. عايزين نحب الخير لكل المسلمين من حولنا. الدرس اللي بعد كده، طلب العلم. امنا كما قال عنها الامام الذهبي كانت من فقهاء الصحابيات، لا رغم انها كانت بتربي اربع اولاد او خمسه، ورغم ذلك كانت متفرغة لطلب العلم ولتبليغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى روت هذا الكم العظيم من أحاديث الحبيب صلى الله عليه وسلم، ونشرت الخير بين الناس. آخر حاجة، الإحساس بآلام الغير والتألم لآلام الغير. شوف لما قتل الحسين ماتت أم سلمة كمدا وحزنا على موت الحسين رضي الله عنه وارضاه. يا ريت يا جماعة، بنقول لكل أخت فاضلة موجودة بيننا الآن، بنقول لها: يا ريت تتعلم الدروس ديت من حياة أمك، وعايز أركز على كلمة أمك دي، أمك حبيبتك اللي إن شاء الله يوم القيامة هتروحي وتقول لها أنت أمي، أنا تأسيت بيكي، سمعت كلامك، عملت زيك عشان أكون معاك في الجنة. هتاخدك في حضنها وهتاخدك في إيدها وتدخلك الجنة إن شاء الله، عشان تكوني في صحبة أمهات المؤمنين وصحبة سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. يريد نتعلم كل ده من أمهات المؤمنين. أهدي هذه الرسائل لكل أخت مسلمة، وبنقول ما زالت الصفحة مفتوحة لنلتقي مرة أخرى مع أم جديدة من أمهاتنا رضى الله عنهن جميعا. فتعالوا في من خلال الدقائق البسيطة المتبقية نتعايش مع أم غالية من أمهاتنا، وهي زينب بنت خزيمة رضي الله عنها وأرضاها. الحقيقة قصة أمنا زينب هي قصة قصيرة جدا وبسيطة جدا، لكنها مليئة بالدروس والعبر. هي عاشت مع النبي عليه الصلاة والسلام حوالي شهرين أو ثلاث شهور، لكن الشهرين أو ثلاث شهور دول كانوا يعني بالنسبة لها يعني بالدنيا وما فيها، وطبعا لها حق طبعا بمرافقة النبي وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. اتولدت إمتى أمنا؟ أمنا زينب بنت خزيمة اتولدت في مكة قبل البعثة النبوية بكم سنة؟ 13 سنة. كانت فيها صفة عجيبة جدا، كانت الصفة دي يعني ما كانتش منتشرة جدا في الجاهلية، كانت ان هي رحيمة جدا بالفقراء والمساكين، كل اللي في ايدها بفضل الله تنفقه على الفقراء والمساكين واليتامى. فالمهم صاحبة هذا القلب الطاهر النظيف النقي كانت بتتطلع لحياة جميلة هادية، حياة طاهرة، حياة نظيفة، والحياة دي طبعا عمرها ما تكون الا في ظل الاسلام. شاء الله عز وجل ان في خلال فترة يسيرة جدا اشرقت شمس الاسلام على ارض الجزيرة. كانت امنا زينب بفضل الله من السابقات الى الدخول في دين الله عز وجل. عاشت في رحاب الاسلام، وطبعا شافت، انتوا عارفين طبعا المسلمين في بداية العهد المكي كانوا في غاية التعذيب والاضطهاد من قبل كفار قريش. كانت هي بتشوف كل التضحيات بقى اللي بيضحي بها المسلمون، وكانت بتشوف التعذيب اللي بيشوفوه كل يوم، قلبها يزداد يقينا في ان الدين ده هو دين الحق، وكان بتزداد استمساكا بدينها، وكانت دائما بفضل الله عز وجل في حالة إيمانية عليه. كانت عابدة صائمة قانتة لله عز وجل، كانت قائمة، كانت تنفق على اليتامى والفقراء والمساكين، لا تفتر أبدا عن هذا الخير. ودائما احنا بنقول الإنسان اللي بيعيش حياته يعني بالطول أو بالعرض وبعدين فجأة يجد النور مرة واحدة، فيعني أول ما يذوق هذا الخير بفضل الله عز وجل، كما قال القائل من ذاق عرف ومن عرف اغترف. الإنسان أول ما يدخل هذا الدين ويجد لذة الإيمان وحلاوة الطاعة بفضل الله عز وجل تجد حياته كلها تحولت. خلاص خلع ثوب الجاهلية على الباب ولبس ثوب الإسلام، كل حياته بقت إسلام، اسمها إيه؟ أسلمت الحياة، كل حياتنا للإسلام. وبس تلاقي الإنسان ما شاء الله ابتدأ في طاعة الله عز وجل، طلب العلم، الدعوة إلى الله عز وجل، وده اللي عملته فعلا أمنا زينب بنت خزيمة رضي الله عنها وارضاها. طب نسأل سؤال صغير، أمنا زينب قبل ما يتجوزها النبي عليه السلام هل حد كان متجوزها قبل كده؟ أي نعم، أمنا زينب كانت متجوزة قبل النبي عليه السلام، لكن الحقيقة خلاف كبير جدا بين أهل العلم مين اللي كان متجوزها قبل النبي عليه الصلاة والسلام. بعضهم قال إن هي كانت زوجة لعبد الله بن جحش اللي هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال إنها كانت زوجة للطفيل بن الحارث، فلما مات تزوجها أخوه عبيدة ابن الحارث. الحقيقة الإمام الذهبي رحمه الله رحمة واسعة رجح إن اللي كان متجوزها عبد الله بن جحش، وانت عارفين طبعا قصة عبد الله بن جحش، ومن هو عبد الله بن جحش؟ عبد الله بن جحش صاحب اول لواء واعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اول صاحب اول لواء لما امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرج في سريه عبد الله بن جحش، واول من لقب بامير المؤمنين. عبد الله بن جحش اللي انتم فاكرين موقفه في غزوه احد، ومعلش احب اكرره تاني، في غزوه احد لما جه قبل بدايه الغزوه لما وقف مع سعد بن ابي وقاص، فقال له سعد بن ابي وقاص يا عبد الله لقد حضر ما طرى، يعني خلاص احنا دلوقتي ما بيننا وبين الشهاده الا ان ندخل، فتمنى على الله عز وجل. فقام عبد الله بن جحش وقال بل تمنى أنت على الله أولا. فقام سعد بن أبي وقاص وقال اللهم إني أسألك أن تلقني اليوم رجلا شديدا حرضه شديدا بأسه أقاتله فيك فأقتله ثم آخذ سلبه، ثم تلقني رجلا ثانيا وثالثا ورابعا فأقتله، ثم تلقني رجلا شديدا حرضه شديدا بأسه أقاتله فيك فيقتلني. ثم نظر إلى عبد الله بن جحش وقال تمنى على الله يا عبد الله. فقال عبد الله بن جحش رضي الله عنه وارضاه أما أنا فاللهم إني أسألك أن تلقيني اليوم رجلا شديدا حرضه شديدا بأسه أقاتله فيك، ومش هقدر أستنى، أنا مشتاق للقائك جدا يا رب، أقاتله فيك فيقتلني. ثم لا يكتفي بذلك بل يجدع أنفي ويقطع أذني ويبقر بطني، فإذا لقيتك يوم القيامة فسألتني فيما كان ذلك يا عبد الله أقول من أجلك فتقول صدقت. يقول سعد بن أبي وقاص: فلما انتهت الغزوة بحثت عن عبد الله بن جحش فوجدته على نفس الهيئة التي تمناها، وجدته مقتولا وقد قطعت أذنه وبقر بطنه وجدع أنفه، فقلت صدق الله فصدقه الله. حقيقة في سؤال بيخطر على بال بعض الإخوة والأخوات بالنسبة للقصة دي بالذات. في حديث عند الحاكم بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم استجب لسعد إذا دعاك. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا لسعد بن أبي وقاص أن يكون مستجاب الدعوة. فازاي سعد بن أبي وقاص كان مستجاب الدعوة تمام ودعا في هذه الموقعة ودعا في هذا الموقف ولم يستجب الله دعاه بل استجاب دعاء عبد الله بن جحش؟ الجواب يسير جدا. الكلام ده كان امتى؟ الكلام ده كان في بداية غزوة أحد، يعني قبل الغزوة ما تبدأ. طب النبي دعا لسعد بن أبي وقاص ان هو يكون مجاب الدعوة امتى؟ في آخر غزوة أحد، لما المشركون قتلوا 70 من خيار النبي، من خيار أصحاب النبي عليه السلام، لما المشركون قتلوا 70 من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا بعد ذلك قتل النبي، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه فاجتمع 9 من الأنصار واثنان من المهاجرين اللي هم سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله. في اللحظة ديت نثل النبي كنانته لسعد بن أبي وقاص وقال: ارم سعد فداك أبي وأمي. ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسدد الله رميته وأن يجيب دعوته في اللحظة دي. يبقى الكلام ده كان ايه؟ قبل الغزوة، لكن النبي دعاه انه هو يكون مستجاب الدعوة كان بعد الغزوة. ودي توضح المسألة تماما. المهم هذا هو عبد الله بن جحش رضي الله عنه وضاء اللي قالوا انه هو كان زوجا لأمنا زينب بنت خزيمة قبل أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعضهم قال لا، ده اللي كان متجوزها واحد اسمه الطفيل ابن الحارث، لما مات خلفه عليه أو تزوجها بعد ذلك أخوه عبيدة بن الحارث، ويعني مال إلى ذلك أن السابة علي بن عبد العزيز الجرجاني هو اللي قال كده، قال إن هو تزوجها الطفيل بن الحارث ثم بعد ذلك تزوجها عبيدة بن الحارث. فكين مين عبيدة بن الحارث؟ عبيدة بن الحارث ده يا جماعة نرجع لورا كده في دروس السيرة، لما كان في يوم بدر، فاكرين كان في 3 من المشركين قبل بداية غزوة بدر، 3 من المشركين قاموا وقالوا عايزين 3 يقتلونا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. مين الثلاثة المشركين دول يا جماعة؟ كان شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن شيبة، الثلاثة دول. فقام عليهم 3 من الأنصار قالوا لا، انتوا لسه صغيرين فأخرجوا إلينا أكفاءنا، احنا عايزين ناس قدنا كده يقدروا ايه يقتلونا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قم يا حمزة، اللي هو حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قم يا حمزة، قم يا علي اللي هو علي بن أبي طالب، قم يا عبيدة بن الحارث. فقام عبيدة بن الحارث، الثلاثة قاموا. قبلوا مين؟ حمزة بن عبد المطلب بارز شيبة بن ربيعة في ساعتها من أول ضربة قتله، علي بن أبي طالب بارز الوليد بن شيبة مع أول ضربة قتله، عبيدة بن الحارث قبل مين؟ عتبة بن ربيعة. دوت ضرب ده ضربة قاتلة والتاني ضربه ضربة قاتلة، الاثنين وقعوا على الأرض بيموتوا. في اللحظة دي تدخل اثنين، حمزة وعلي بن أبي طالب دخلوا وراحوا سحبين عتبة، سحبين عتبة بن ربيعة وراح قتلينه، وراحوا سحبين عبيدة بن الحارث عشان يداووه، لكنه مات في الحال. المهم فلو كان هذا هو زوجها أو عبد الله بن جحش زوجها، المهم هو لما استشهد سواء هذا أو ذاك، فلما استشهد يعني هي احتسبته عند الله سبحانه وتعالى ورضيت بقضاء الله سبحانه وتعالى، فهي صاحبة القلب الذي امتلأ إيمانا وتوكلا ويقينا في الله عز وجل. بعد ما استشهد زوجها كانت بتشعر في قرارة نفسها ان ربنا هيعوضها خير، وده درس كبير قوي لكل اخت، انك تحسي مع اي حاجة تحصل لك ان يكون عندك حسن ظن بالله. زوجك مات، والله يا ربي ان كان زوجي مات انا عندي يقين انك هترزقني بواحد افضل منه. ابنك مات، والله يا ربي انا عندي يقين انك هتعوضني افضل منه، ولو ما عوضتنيش في الدنيا هتعوضني في الجنة، وده كفاية، وانا يكفيني بدلا من كل هذا رضاك عني، ان انت تكون راضي عني. لان يا جماعة سبحان الله انا عايز الكلمة دي كل اخت تحفظها، أعلى نعمة في الجنة بعد نعمة النظر إلى وجه الله عز وجل نعمة الرضا، إن احنا ننال رضا الله عز وجل. ولذلك ربنا قال إيه؟ ورضوان من الله أكبر، بعد ما ذكر الجنة قال ورضوان إيه؟ من الله أكبر، أكبر من الجنة ونعمها وكل حاجة. ولذلك جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يطلع على أهل الجنة وينادي عليهم ويقول: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ يا سبحان الله، مع إنه هو الغني وليس بحاجة إلى رضا عباده، شوف قد إيه، ومين اللي مين يرضى عن مين؟ سبحان الله، المستغني أم المحتاج؟ أم المحتاج؟ فشوف ربنا من رحمته ودود، ودود يتودد إلى عباده وهو غني عنهم سبحانه وتعالى، فيقول يا عبادي أو يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة، فيقول جل وعلا: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول جل وعلا: أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. يا سلام، أعظم نعمة، أعظم نعمة. ولذلك كان أمنا زينب كان عندها يقين عالي جدا أن ربنا هيعوضها، لكن الحقيقة برضو أن هي ما خطرش على بالها طبعا أي لحظة أن هكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني أي واحدة كده تقعد تفكر معقولة أنا يتجوزني النبي عليه الصلاة والسلام ويشاء المولى عز وجل؟ بحسن ظنها بالله وبتقدير الله عز وجل أولا، ما إن انقضت عدتها وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يتقدم لخطبتها صلى الله عليه وسلم. أصدقها النبي قدم لها مهرا 400 درهم، وبنى لها حجرة متواضعة بجوار حجرة أمنا عائشة وبجوار حجرة أمنا حفصة بنت عمر رضي الله عنهم جميعا. المهم دخلت أمنا زينب بيت النبي صلى الله عليه وسلم لتكون زوجة للنبي وأما للمؤمنين، وتكون زوجة لسيد الأولين والآخرين في الدنيا بل وفي الجنة صلوات ربي وسلامه عليه. كانت أمنا زينب حقيقة زي ما قلت لكم قبل البعثة كانت رحيمة جدا بالمساكين والفقراء واليتامى. طبعا لما دخلت بيت النبي ازدادت طبعا رحمة ورأفة وحنانا بالمساكين واليتامى، لأنها شافت بقى ايه، شافت الرحمة بقى يعني بتتدفق من النبع الصافي من قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تسمع النبي دايما يوصي بالفقراء والمساكين ودايما يوصي الناس ان هم يكونوا رحماء ببعض. شوف احاديث النبي شوف ماذا يقول وهي تسمع هذا الكلام. حديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن يقول صلى الله عليه وسلم: احب الناس الى الله انفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، يا سلام، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشي مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام. ده فين؟ ده على الصراط. وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. إيه علاقة الكلام ده بسوء الخلق؟ هو النبي عسان بيقولك شوف الخير ده كله اللي أنا ذكرته ده كله، اوعى تقابل بعد الخير ده كله الناس، بعد ما تعمل الخير ده كله اوعى تقابل الناس بسوء خلق، تمن عليهم أو تزلهم أو تعمل حاجة، لأن أنت لو عملت كده المن ده يبطل العمل. عشان كده قال بعدها ايه: وان سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. اسمع تاني لقول النبي، وطبعا امنا بتسمع هذا الكلام كما عند الحاكم بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. شوف ده وفي الحديث الذي رواه ابن حبان باسناد حسن يقول صلى الله عليه وسلم: ان في الجنه غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، اعدها الله عز وجل لمن اطعم الطعام وافشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. طبعا امنا زينب زي ما قلت لك رحيمه جدا بالمساكين مش محتاجه توصيه. فتخيل بقى بعد ما تسمع كل الكلام ده كمان من النبي صلى الله عليه وسلم، كانت طبعا بتسمو روحها وتسمو نفسها وتطلع قلبها الى نعيم الجنه الذي اعده الرحمن جل وعلا لعباده الصالحين. المهم كانت لا تدخر درهما ولا دينارا الا وتجعله في فم يتيم او مسكين، عشان كده كانت تسمى في الجاهليه بام المساكين، فكيف بحالها وقد اصبحت اما للمؤمنين. المهم عاشت امنا زينب في رحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمل أيام عمرها، كانت ملازمة للنبي عليه السلام تتعلم من هديه ومن دله ومن علمه ومن أخلاقه ومن رحمته، فكانت تزداد إيمانا يوما بعد يوم، حتى كانت لا تطمح نفسها لأي شيء من حطام الدنيا، بل كانت تطمع في جنة عرضها السماوات والأرض. المهم مرت الفترة زي ما بيقولوا كده الأيام الحلوة بتعدي بسرعة، وهي قعدت عند النبي دي فترة يسيرة جدا 2 أو 3 شهور. مرت الفترة دي في عجلة سريعة، وجاءت اللحظة التي نامت فيها أمنا زينب رضي الله عنها وارضاها على فراش الموت لتكون أول زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم تموت في المدينة. فلما ماتت زينب بنت خزيمة رضي الله عنها وارضاها تجددت الأحزان. النبي قعد وتذكر بموتها موت خديجة سيدة نساء العالمين رضي الله عنها وارضاها. وهكذا دخلت أمنا زينب بنت خزيمة بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هدوء الأبرار وصمت العابدين، وخرجت في صمت الخاشعين لتدفن في البقيع وتفوز بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها والدعاء لها. وتوفيت أم المساكين ولم تروي حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الذهبي: وما روت شيئا. وقال الإمام ابن الجوزي: وما نعلمها أسندت شيئا. ولعل هذا يعود إلى انشغالها بأحوال المساكين وإلى قلة مكثها في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ده يا جماعة الإسلام العملي، الإسلام اللي احنا محتاجينه، ان احنا نشعر بآلام الفقراء، آلام المساكين، آلام اليتامى ونفعل مثل ما فعلت أم المساكين أمنا زينب بنت خزيمة. ده درس جميل جدا لأختنا. نطلع من قصة أمنا زينب بنت خزيمة بدرسين. الدرس الأولاني، لو حصل لك حاجة احسن الظن بالله. حصل لك شيء، أنا واثقة تماما أن ربنا هيخلف عليا خيرا منه، أنا واثقة تماما أن ربنا هيكرمني، أنا واثقة تماما أن الموضوع اللي حصل ده كله خير من عند الله سبحانه وتعالى. يبقى عندنا حسن ظن بالله، والنبي أمرنا بكده كما في الحديث الذي رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. الدرس الثاني أن احنا نحس يا جماعة بالفقراء. حقيقة أنا ليه درس يعني إن شاء الله أرجو أن ترجعوا ليه، اسمه أبحث عن إنسان. الدرس ده مؤثر جدا جدا ومهم جدا، تشوفوا قد ايه الانسان محتاج ان يكون انسان بجد، يكون انسان ان هو يحس بالام الفقراء، بالام اليتامى، بالام المساكين. اقول يعني بعد ما سمعنا قصه امنا ام سلمة وقصه امنا زينب بنت خزيمه، اقول يا ريت نتعلم من امهاتنا، ويا ريت ان احنا نحاول نقلد امهاتنا ونتاسى بهن، عشان يعني كل اخت تلحق بامها في الجنه. رضي الله عن امهاتنا امهات المؤمنين. وما زالت الصفحه مفتوحه لنلتقي ان شاء الله جل وعلا في الاسبوع المقبل مع ام من امهاتنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احبتنا، نرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي من هذه السلسلة.